بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درسنا، وهو الدرس 28 في شرح 40 النووية، ونحن في يوم الأحد 17 من شهر رمضان من عام 1441 للهجرة، الموافق 10 من الشهر 5 من عام 2020. نستكمل ما بدأناه سابقا في شرح 40 النووية، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق. أيها الكرام، أخذنا في الدرس الماضي أو بدأنا بحديث الذي هو يعتبر الحديث 22، حديث أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. رواه مسلم. وأخذنا الفائدة الأولى، وهو أن السائل لم يذكر، وبعض الروايات ذكرت أنه النعمان بن قوقل شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث ذكر عنه بعض العلماء أن عليه مدار الإسلام، لأنه جمع أصولا وتوجيهات عامة، وهذا هو المقصود. أيضا ذكرنا من ضمن الفوائد أن الجنة مقصودة، وكون الإنسان يسعى يعني العمل لكي يدخله الجنة أو يطلب ما عند الله عز وجل في الجنة، فهذا لا إشكال فيه، ولا يأتي إنسان ويزايد أو يخالف في ذلك. فنحن نفعل الطاعات والعبادات خوفا من الله ورجاء مما عند الله عز وجل، محبة لله، وهذا هو مذهب السنة والجماعة، حيث أن عندهم يعملون العمل خوفا ورجاء ومحبة. أما من عبد الله بالخوف فهذا على غير المنهج، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو على غير المنهج، ومن عبد الله بالمحبة كما يفعله بعض الصوفية فأيضا هذا مخالف مخالفة تامة. المسألة الثانية، وردت في بعض الروايات أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أمور الإسلام، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أتانا رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، الله أرسلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال: أتانا رسولك مرة ثانية يزعم أنك تزعم أن الله افترض علينا 5 صلوات. قال الرجل: الله، يعني كررها مرتين أو 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيء، يعني عدد له الصلاة والصيام وكذا. فقال: نعم. قال: لا أزيد على هذا شيئا، لا أزيد على هذا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة إن صدق، دخل الجنة إن صدق. وفي رواية أو في بعض الروايات: أفلح وأبيه إن صدق. وفي رواية: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. وهناك روايات أخرى في مجيء آخرين أعراب وغيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت الفرائض بما فيها الصلاة والصيام والزكاة والحج. وعموما تنوع، قد يكون السائل واحد وقد يكون السائل مختلف، المهم أن الإنسان يعمل بهذه التوجيهات عملا كاملا. المسألة الثالثة التي معنا وهي التي وقفنا عندها، الروايات التي فيها دائما نسمع ترتيب دخول الجنة على بعض الأعمال، من فعل كذا دخل الجنة، من كذا فله كذا في الجنة، أو له ثواب كذا في الجنة. فبعضها قد يرتب على كلمة التوحيد، وبعضها يرتب على الصلاة، وبعضها على الصيام، روايات متعددة. طيب كيف نجمع بينها؟ نقول دائما وأبدا المقصود بها أن يؤتى بهذه الأعمال مع أمرين. يعني لا يأتي إنسان ويقول هذا الحديث يقول من قال لا إله إلا الله أو من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وخلاص، أنا سآتي بهذه الكلمة وأوقف. نقول لا، دائما وأبدا من منهجنا، من منهج أهل السنة، من منهج المسلمين، أن أحاديث أو أن النصوص يفسر بعضها بعضا ويكمل بعضها بعضا. فقد يأتي هنا الأمر بالصلاة، طيب من وين أخذ كيفية الصلاة؟ تجدها في دليل آخر. الأمر بالزكاة، الأمر بكذا، الأمر بكذا. فأحاديث والنصوص يكمل بعضها بعضا، ولا يستقل دليل لوحده دون بقية الأدلة. إذا نقول إذا وردت نصوص فيها وعد لمن فعل شيئا من أمور الإسلام والعبادات بأنه يدخل الجنة، نقول نعم هذا أمر متحقق، ولكن يجب أن يؤتى بأمرين اثنين مع الوعد الذي نقرأه. أولا اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ثانيا الاتيان بالتوحيد، أمرين مهمين لا يمكن، يعني لما يأتي دليل يحث على الصلاة فيقول أنا سآتي بالصلاة لكن لن آتي بباقي أركان الإسلام، لن آتي بالشهادتين. طيب بعض النصوص بالشهادتين، يقول خلاص أنا آتي الشهادتين ولا آتي بالصلاة. نقول لا، لابد أن تجتمع الشروط الأساسية وأن تنتفي الموانع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يأتي الإنسان بالتوحيد، وهو أن يكون موحدا لله عز وجل. فلو أن إنسان قال لا أتى بالشهادتين لكنه يطوف على قبر مثلا، يستعين بغير الله عز استعانة كاملة، قد يتعامل بالسحر وما فيه من أمور شركية وغيرها، ولكنه ومع ذلك تجده يصلي، تجده يزكي، تجده يصوم. قد إنسان من الأشخاص يأتي بمثلا بالصلاة والزكاة والصيام لكنه يسب الله، لكنه يرى أن دين الله عز وجل غير كامل، يرى كذا. إذن لابد أنه تأتي الشروط كلها، تنتفي الموانع كلها، أيضا أن يأتي الإنسان بالتوحيد. فإذا ورد عند الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد عن بشير قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه فشرط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أوتي الزكاة، وأن أحج البيت، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. قلت يا رسول الله فأما اثنتين فوالله ما أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها فقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن؟ قلت يا رسول الله أبايعك، خلاص يعني وافقت، فبايعته عليهن كلهن. فمعنى هذا الحديث نأخذه بالمجمل أنه لا يمكن تجزئة الأحكام على ما يروق لك، والله الصلاة تناسبني لكن الصيام لا يناسبني، الصيام يناسبني لكن الصلاة والله متعبة في كل يوم، والله الشهادتين آتي بها لكن الصلاة لا أستطيع. ليس على مزاجك، إنما أنت مكلف، وهذه أمور أتى بها الله سبحانه وتعالى كاملة. على هذا وأنا قلتها لكم يعني سابقا، يعني يوجد أناس يقول أنا والله أقدر أصوم لكن ما أقدر أصلي. ليش؟ قال والله الصلاة يعني كل يوم وكذا وكذا وكذا من الكلام الطويل الذي يقول، وهذا رأيت بعضهم أنا. فلذا كل الأحاديث التي يرتب على بعض الأعمال دخول الجنة كقول لا إله إلا الله، ما من عبد مثل حديث الصحيحين، ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق قالها ثلاثة، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر، فخرج أبو ذر وهو يقول راغم أنف أبي ذر. وورد في حديث عبادة المشهور من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. خلاص إذا قلت هذه الأشياء وشهدتها خلاص انتهيت، ما علي أي مسؤولية، رفعت عني التكاليف. نقول لا، النصوص يفسر بعضها بعضا، ستأخذ نص وتتمسك به، وهذا الذي يفعلها الآن بعض المنحرفين. هذا الذي يفعل بعض المنحرفين، ما يريدون زيادة أعمال وزيادة تكليف أبدا. المنهيات في الشرع محدودة 1 2 3 يعددونها 8، والأوامر في الشرع أهم عليك الأركان، خلاص غيرها ما فيه. لا تلزمني بتحكيم الشريعة، لا تلزمني بالحلال والحرام، لا تلزمني بأمور العامة للإسلام، لا، يقول أبدا. وورد كذلك في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. شوف تخيل، وهذه دائما أقول تطرق هذه المسائل، يقول أنا خلاص أتيت بلا إله إلا الله أنا من أهل الجنة. شوف من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما، يعني لا يلقى عبد الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وورد كذلك من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وفي الصحيحين من لقيت يشهد أن لا إله مستيقنا بقلب فبشره بالجنة، وقال لمعاذ ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار، إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. إذن نقول من أسباب دخول الجنة، بل هي الأساس والأصل وما بعدها تابع لها، هي كلمة التوحيد، هو سبب رئيس وأساسي في مسألة دخول الجنة والنجاة من النار. لكن هناك شروط، هناك شروط وهي الإتيان بالفرائض، وهناك شروط أو هناك موانع يجب أن تنتفي. ما هي الموانع؟ أن تتجنب الكبائر والمحرمات. فلذا قال أحد السلف للفرزدق إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذف المحصنة. وروي عنه أنه قال هذا العمود اللي هي لا إله إلا الله، فأين الطنب، يعني المسامير الكبيرة هذه التي تثبت بها، يعني كلمة التوحيد هي العمود الذي في وسط الخيمة في وسط الفسطاط. ولكن لا يثبت هذا بدون الأطناب، وهي فعل الواجبات وترك المحرمات. وقيل لوهب أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. إذن نقول نصوص الوعد وحتى نصوص الوعيد يكمل بعضها بعضا، ويفسر بعضها بعضا، ويوضح بعضها بعضا. تأخذ لي حديث ثم تتمسك به وترى لهذا الذي يريد يستغفل الناس ويلعب عليهم. فأنت ائت بلا إله إلا الله، ائت بالتوحيد، ائت بالشهادتين، وبعد ذلك أيضا عليك أن تأتي بالشروط بباقي الشروط، وأيضا تأتي تنتفي الموانع، وبذلك تتكامل الأمور عندك كلها. المسألة الرابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وفي رواية دخل الجنة إن صدق، فهذا يدل على أن دخول الجنة متنوع. فاختلفت النصوص باختلاف الأعمال، وهذا حق، فمن أتى بالتوحيد وعمل بالأعمال الصالحة فبأي عمل فإنه موعود بالجنة، ومن أصدق من الله حديثا، هذا وعد. ولكن كما قلت لكم مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك أن من مات وهو قد أتى بالشهادتين، من مات وهو موحد ولم يأتي بما يناقضها من نواقض الإسلام الكبرى، من نواقض الإسلام الكبرى التي تخرج من الملة، فحتى لو أتى بما أتى من كبائر فمآله إلى الجنة يوم القيامة، مآله إلى الجنة. فمن سرق أو زنى أو قتل أو قذف أو غير من كبائر الذنوب وما دام موحدا ومقيما للصلاة، يعني ما لم يأتي بشيء من أمور التي تخرج من الإسلام، فإنه يوم القيامة يوم القيامة مآله إلى الجنة. فإما أن يدخلها في البداية قد غفر الله له، لأننا نعلم أن من الشفاعة شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لمن عمل الكبائر من أمته، فقد يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعاقب، وهذا علمه عند الله من هو، يعني من هم. وقد يعاقب ما شاء الله له أن يعاقب في النار، لكن مآله إلى الجنة. أيضا من الأمور المهمة دخول الجنة، إذا ورد في بعض الآثار يعني دخل الجنة حال الإثبات في النصوص، يراد به الدخول الأولي، يراد به الدخول الأولي، يعني مع من يدخلها أولا ولا يكون عليه يعني عذاب قبل ذلك، إذن يغفر له إن كان من أهل الوعيد أو يكفر الله عز وجل عنه خطايا إلى آخر ذلك. المهم يراد به الدخول الأولي. إذا قيل دخل الجنة، نعم أنت تدخل الجنة. أو يراد به الدخول المآلي، يعني ستؤول في النهاية إلى دخول الجنة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام من دون دخل الجنة، من صلى الصلوات المكتوبات كان عند الله عهدا يدخلها الجنة، يدعى الصائمون يوم القيامة من باب الريان، كلها أحاديث متنوعة. فنقول يترتب هذا على أنه إما دخول أولي أو دخول مآلي. دخول أولي بأن الله عز وجل غفر له ودخل من ضمن أهل الشفاعة فيدخل دخولا أوليا، أو دخول مآلي بأن يعذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يؤول إلى الجنة بعد ذلك. أيضا من الأشياء المسائل المهمة الذين ينفى عنهم بعض الأحيان، بعض النصوص يترتب عليها إذا ورد نفي دخول الجنة عن عمل من الأعمال، قد يقال من عمل هذا العمل فالجنة عليه حرام، من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. نقول أيضا هذا هو نفي الدخول الأولي أو نفي الدخول المآلي. نفي عنه الدخول الأولي هم أهل التوحيد الذين لهم ذنوب فيطهرون إن لم يغفر الله عز وجل لا، مثل قوله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة نمام، فهذه فيها أنه لا يدخل الجنة. هل معناه لا يدخلها أبدا؟ لا، لكنه لا يدخلها دخولا أوليا مع من يدخلها، لعلها واضحة. فأهل التوحيد هؤلاء الذين عندهم ذنوب، فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، بمعنى لا يدخل الجنة أول يعني مع من يدخلون أولا. ثانيا الذين ينفى عنهم الدخول المآلي، يعني لا يدخلونها أولا ولا مآلا، يعني لما يأتي بعض الأعمال يقال أن فلان حرم الله عليه الجنة، وهؤلاء ينفى عنهم الدخول المآلي وليس الأولي، فهؤلاء يقصد بهم أهل الكفر، فلا يؤولون إلى الجنة بل مأواهم النار خالدين، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنقول هذه يفسر بعضها بعضا، لكن نفهم القاعدة العامة في ذلك، نفهم القاعدة العامة في ذلك أنه أن الآية أو الحديث إذا كان فيه إثبات دخول الجنة على فعل من الأفعال فهذا إما دخولا أوليا بمعنى يغفر له ويكون من أهل الشفاعة، أو أنه ليس من أهل الحساب، أو أن الله عز وجل خفف عنه فيدخلها، أو أنه ليس من أهل الدخول المآلي، أو أنه من أهل الدخول، يعني تتعدد. لكن باختصار أهل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام شوف بناقض من نواقض الإسلام، افهموا هذه القاعدة، ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فإنه تحت مشيئة الله يوم القيامة، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له، فإن عذبه فمآله للجنة، وإن لم يعذبه غفر له ودخل الجنة، لكنه يبقى مسلم والمسلم مآله إلى الجنة إذا لم يأتي بشيء يناقضه. أما من هو خارج دائرة الإسلام من الكفار أو من المنافقين أو غيرهم فإن الجنة عليه حرام ولا يدخلها مطلقا، وهو خالد مخلد في النار كما نعلم جميعا. ونعلم مثل هذه المسألة، مسألة الكبيرة والفا يعني يدخلون يعني الفرق المنحرفة الأخرى مثل المعتزلة والخوارج، لهم رأي آخر في مسألة الذنوب، حيث يقولون أن مرتكب الكبيرة بالنسبة للمعتزلة فإنه يرونه في الدنيا كافر، ويوم القيامة يرونه بمنزلة بين المنزلتين هم اخترعوها. أما الخوارج فيرونه في الدنيا مرتكب الكبيرة يرونه كافر كذلك مثل المعتزلة، لكن يوم القيامة يرونه خالد مخلد في النار. فنفرق بين الأمرين ونفرق بين الحالتين. إذا نقول إذا قوله هنا لم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، قال نعم، محمول على أن في قوله لم أزد على ذلك شيئا يعني أنه فعل الواجبات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، حللت الحلال وأحرمت الحرام التي أوجب الله، فتدخل فيها الواجبات، وقوله حرمت الحرام ترك الواجبات كذلك، فإذا حرم المحرمات وفعل الواجبات أو المباحات يعني فعلها. وليس معناه أن هذا الأعرابي لن يزيد عن الصلاة المكتوبة والزكاة والصوم بشيء من التطوع، ليس هذا مراد، ليس مراده أنه لا يعمل بشيء من شرائع الإسلام وواجباته، لا، ولكن القصد من ذلك أن هذه هي الأشياء الأساسية التي سألتزمها. أيضا من التوجيهات لهذا الحديث قالوا أن هذا الحديث يفهم منه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد، لا نفهم نصا من النصوص على حدة، بل نضمنه أشباهه ونجمع بينها، فيكون دخول الجنة مع وجود الشروط وانتفاء الموانع، أو يقال دخول الجنة مع الاقتصار على ما ذكر دخولا مآليا، وإذا أتم فإنه يدخل دخولا أوليا، وقس على ذلك من باقي المسائل. بالنسبة إن الله لا يغفر يشرك به، هذه أتتنا وسنأتي لاحقا. الله عز وجل عموما من تاب تاب الله عليه، المقصود يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن مات مشركا، ولكنه يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، الكلام على يوم القيامة. فمن مات على الشرك لا يغفره الله وهو خالد مخلد في النار، ومن مات وهو مشرك فهذا لا تشمله رحمة الله عز وجل. نفس الكلام بالنسبة لمن قال لا إله إلا الله، نفس الكلام، قلنا لا بد أن يأتي بالشروط وينتفي الموانع. من الأشياء أنه لأن أساس الكلام على لا إله إلا الله قال دخل الجنة، فنحن متفقين على أنه يدخل الجنة. طيب مرتكب الكبيرة يعاقب، نعم يعاقب لكن يدخل الجنة. نحن كلامنا في البداية أنه ماذا سيدخل الجنة، لكن يدخلها بعد أن يطهر من الذنوب أو أن الله يغفر له. فلما نقول هو يدخل الجنة ليس معناه أنه لا يعاقب مطلقا، لكن مآله إلى الجنة، وهذا هو توضيح لذاك الحديث. نتارك الصلاة، نعم سبق تكلمنا عنها، ولعلها تأتي في مسألة أخرى أو ستأتينا بعد قليل أو ذكرونا فيها إن شاء الله. طيب المسألة الرابعة قوله إذا صليت المكتوبات، تدل على تعلق ذلك بالصلوات الخمس المكتوبات، لأن المكتوب هو المفروض. كذلك قوله صمت رمضان يتعلق به الشهر الواجب، الشهر الواجب وتخرج النوافل، وهذه لعلها واضحة، صليت المكتوبات وصمت رمضان. وقوله أحللت الحلال اختلف فيه على قولين. فقال بعضهم أن أحللت الحلال كما عرفه النووي، لأن النووي فسر هاتين الكلمتين في آخر الحديث، وهذا شرح النووي الخفيف على الأحاديث، كلمات بسيطة ذكرها النووي. فقال النووي بعد ذكر الحديث: ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. فيكون معنى الحلال ها هنا عبارة عن أي شيء ليس حرام، فيدخل فيه المباح والمستحب والواجب. أحللت الحلال يدخل فيه المباح والمستحب والواجب. طيب ما معناه؟ معناه اعتقدت أنه حلال وفعلته كلا الأمرين. إذن هذا القول الأول والمعنى الأول لأحللت الحلال. المعنى الثاني يقصد بأحللت الحلال اعتقدت أنه حلال حتى لو لم أفعله، فاعتقدت حل كل شيء أحله الله عز وجل، ليس في نفسي أي اعتراض، أمر قلبي هذا، وهذا المعنى الثاني. ما الفرق بين المعنيين اللي هو الفعل؟ المعنى الأول يقول اعتقدت وفعلت، المعنى الثاني يقول اعتقدت فقط. أحللت الحلال بمعنى اعتقدت فقط. فنقول المعنى الأول وهو إحلال الحلال يقتضي أن تفعل أو أن تعمل أو أن تأتي بالحلال الذي أحل الله عز وجل، ولا ترفض ولا تعترض ولا تستنكف. فمن حرم على نفسه شيئا من الحلال مطلقا فإنه لم يحل الحلال فعلا، هذا المعنى. أما المعنى الثاني لا، فإنه المقصود اعتقدت حله حتى ولو لم أفعله. ولعل المعنى الثاني يعني أقرب، بس على أنها تكون الأمور المباحة فقط وليست الأمور الواجبة. الأمور المباحة، أحللت الحلال اللي هو إطلاق الحلال على الأمر المباح وليس على المستحب أو الواجب. المسألة الخامسة قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحرمت الحرام. وتحريم الحرام يشمل مرتبتين. أولا أو نعم نقول تحريم الحرام فيشمل مرتبتين: الاعتقاد والترك. تحريم الحرام أن تعتقد حرمة هذا الفعل، ثانيا أن تترك ما اعتقدت أنه حرام، فهو أن تعتقد وتترك. ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرما عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره، ويجتنب المحرمات اجتنابا كاملا. فمن اعتقد حرمة الحرام وفعل فهو من أهل الوعيد لأنه عاصي. وأما من لم يعتقد حرمة الحرام القطعي فهو كافر، لأنه ما صدق الله عز وجل في خبره، أو لأنه اعتقد غير أمر الله عز وجل، والمقصود بذلك الأمور القطعية. فلذا من نواقض الإسلام الكبرى، من نواقض الإسلام الكبرى أن يحرم الإنسان ما علم من الدين بالضرورة أنه حلال، أو أنه يحل ما علم من الدين بالضرورة أنه حرام. فلو تقول هذا الماء الزلال الطيب تقول تراه لا يجوز شربه وأنت تعلم أنه ماء ومما أباح الله عز وجل، فهذا الفعل كفر مخرج من الملة. ولو قلت أن الزنا الذي حرم تحريما قطعيا والسرقة وشرب الخمر مباح، فهذا يعتبر حتى لو لم تفعله، فهذا الاعتقاد يعتبر كفر مخرج من الملة. فننتبه في هذا. نقول إذن الاعتقاد بتحريم المحرمات فرض من الفروض، وعقيدة لا بد منها، فمعناه التزام بأمر الله وأمر نبي صلى الله عليه وسلم، فينتبه لهذا ويعلم أن تحريم الحرام ما ذكرت لكم. المسألة السادسة: هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. من فعل الواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت الأحاديث بهذا المعنى كما ذكرنا سابقا، يعني نفس الكلام وغيرها. فلذا ورد في الحديث: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم تلا قوله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ورد في الحديث ما من عبد الله من عبد الله لا يشرك به وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر دخل الجنة. وفي المسند عن ابن عباس أن أحد الصحابة ضمام بن ثعلبة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له الصلوات الخمس والصيام والزكاة والحج وشرائع الإسلام كلها، فلما فرغ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه لا أزيد ولا أنقص، قال صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة. وهكذا من النصوص كلها تدور على أن من قام بهذه الفرائض وترك هذه المحرمات أنه يدخل الجنة. إذن وردت بذلك أحاديث كثيرة ونستوعبها ونجمع بينها ونعرف كيف يجمع بينها. وذكرنا القاعدة العامة في ذلك أن أهل الكبائر في الدنيا يعتبرون مسلمين عصاة. من ارتكب الكبائر ارتكاب فعل كبيرة وليس اعتقاد، لكن يفعلها ويعرف أنها حرام. وأما يوم القيامة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء رحمه، وعلى كلا الحالتين مآله إلى الجنة. ورد كذلك أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، قال أخبرني بما فرض الله من الصيام، قال شهر رمضان إلا أن تتطوع، قال أخبرني بما فرض الله عليه من الزكاة، فأخبره قال إلا بما قال، فأخبره صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها، قال والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، أخرجه البخاري. وفي صحيح مسلم أن أعرابيا سأل فذكر هذا كله حج البيت من استطاع عليه سبيل، فقال والذي بعكذب الحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، قال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. إذا نجمع مع هذه بين هذه النصوص كلها بالقاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل. المسألة السابعة أوردها بعض شراح صحيح مسلم كصاحب المفهم وغيره، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للسائل شيئا من التطوعات على الجملة، وهذا يدل على أن الأمور التطوعية ليست حتما واجبة، فيجوز أن الإنسان لا يفعلها، هي الأولى هي الأحرى، بل لا يجلب محبة الله عز وجل إلا الزيادة هذه وهي التطوعات، فمن تركها فقد فوت على نفسه ربحا عظيما وثواب، ومن داوم على شيء كانت ماذا تسديدا لما نقص في دينه، ومن تركها كذلك وواظب على تركها قدح في عدالته، ومن تركها أيضا تهاون ورغبة كان ذلك عند بعض العلماء فسقا في ذمته. فلذا كان الصحابة يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائض، لماذا؟ لأنهم يعظمون من أمر بها وهو الله سبحانه وتعالى أو نبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يفرقون بين واجب ومستحب وبين محرم ومكروه. إنكم لتعملون أعمالا، يقول بعض الصحابة، كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، من الموبقات، ما كانوا خلاص يعني، ولله المثل الأعلى، لو أمرك أبوك لو أمرك أباك بمثلا نعم نقول لو أمرك بشيء بسيط، يعني أمرك أبيك قال أعطني مثلا أكرمك الله منديلا، وأمر بسيط وتستطيع تؤجله، فإنك تستجيب مباشرة، لماذا؟ لأنه قيمة من أمرك وهو الأب، لا تفرق أن هذا أمر تافه وأمر كبير يريد شيء ضرورة ولا شيء مب ضرورة، لا. فكذلك أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهي الله عز وجل يجب أنها تطبق تعظيما لمن أمر ونهى وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيم شعائر الله ومن تعظيم حرمات الله عز وجل. إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها في أدرى الصلاة من الموبقات، وغيره من الأقوال التي تؤيد هذا الأمر، وهو أنهم ما كانوا يعني ينظرون إلا لعظمة من أمر ونهى، وهذا الذي يجب علينا. إذن بعض الفقهاء يذكر يعني بعض المسائل الفقهية يجب الإعادة أو كذا أو خوف من العقاب، وكله لبيان ماذا؟ أن هذه سنن تستوجب الإثم وتستوجب الإعادة وتستوجب القضاء وغيرها ليس وغيرها ليس كذلك، فقط كتقسيم، وإلا فهي كلها أوامر من الله عز وجل، كانت تطوعات أو فرائض. إذن شرعت هذه السنن والمستحبات لتتميم الفرائض، لتتميم الفرائض. وقد يكونون هؤلاء حديثي عهد بإسلام، فلا يفرقون بين هذا وهذا، يحسبون أن كل الإسلام بهذه الكلمة، لكنهم سيتعلمون قطعا بعد ذلك غيرها. فلذا الأحاديث والنصوص يكمل بعضها بعضا ولا تأخذ دليل. أحدهم أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك راطبا من ذكر الله. هل معنى ذلك لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غيره؟ نقول لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كلا على حسبه، والنصوص يكمل بعضها بعضا. من المسائل المهمة والتي تطرق، وسأشرت لها في الدرس الماضي وقلت ستأتينا في هذا الدرس: هل الأعمال سبب لدخول العمل الجنة، العبد الجنة، أما أن دخول الإنسان برحمة الله عز وجل؟ فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف نقول أو نوفق بينه وبين كثير من الآيات والأحاديث: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه الجنة أو تلكم الجنة، الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون؟ كيف نوفق بين هذه وهذه؟ هنا يقول: إذا صليت المكتوبات وفعلت وفعلت أدخل الجنة؟ يعني هذه الأعمال هي التي هي سبب دخول الجنة؟ قال: نعم. والحديث الآخر: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. فكيف نجيب على من هؤلاء؟ أنا أحاول، يعني ترى كثير من المسائل أبسطها، أحاول أنني أضغطها حتى تتقبلها الأفهام ويعني يستوعبها الجميع، وإلا فبعض المسائل تحتاج تفصيل أدق. فنقول أولا للجواب عن هذا: أولا، من رحمة الله عز وجل وتوفيقه أنه يوفق العبد للعمل الصالح، فلا تدخل الجنة إلا ماذا؟ برحمة الله، ومن رحمة الله أن يوفقك للعمل الصالح. إذن هذا الجواب الأول، الجمع بين النصوص هذه، الإجابة الأولى أن من رحمة الله أن يوفق العبد للعمل الصالح. اثنين، نقول من الإجابات كذلك أن العمل بمجرده لا يؤهل لدخول الجنة ابتداء، كدخول ابتدائي لا يدخل. فلذا قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لكن منازل الجنة إنما تكون بحسب الأعمال، بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فالأعمال تؤهل لهذه المنازل. فإيش معناه؟ معناه أن الجميع لن يدخل الجنة إلا برحمة الله، أما منزلتك في الجنة فعلى حسب عملك. فمن كانت أعماله أكثر وأحسن وتحقق فيه الإخلاص والمتابعة وكذا وكذا، فمنزلته ستكون أعلى، ومن كان دونه فمنازله دون. لعل التفسيرين واضحة أو الجمع بينها واضح لما يعني وضحناها. فلذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيا في حصول النبات، بل لا بد من ريح، من ريح بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا بد من صرف الانتفاء عنه، فلا بد من تمام الشروط وزوال الموانع، وكل ذلك بقضاء الله وقدره. أنت تحط النبتة، لكن هل معناه إذا نزل المطر خلاص نبتت؟ لا، فإنه لا بد من ريح، ولا بد من أمر الله سبحانه وتعالى في ذلك، وكله بقضاء الله عز وجل. كذلك الولد لا يوجد بمجرد إنزال الماء في الفرج، بمجرد حصول الالتقاء بين الرجل والمرأة معناه خلاص حصل الإنجاب، لا. فكم أنزل الرجل ولم يولد له؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل لا بد من أن الله شاء خلقه، فتحبل المرأة وتربيه في الرحم، وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع، يبين لك أنه ليس مجرد السبب وهو العمل فإنه يحصل المسبب وهو دخول الجنة. فالمطر والبدر موجود، لكن لا يحصل النبات إلا إذا أذن الله وأتى بباقي الأسباب سبحانه وتعالى. الولد ليس مجرد الاتصال بين الزوجين وحصول الإنزال يحصل الإنجاب، بل لا بد من أن الله شاء ذلك ومن أن الله قدر ذلك وهكذا. وهذا أيها الكرام، أيها الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات، رد على المعتزلة القائلين بماذا؟ أن الجنة عوض عن العمل في الدنيا، سموه عوض. فالجنة عوض لك وأجر لك لما قمت به في الدنيا، كالأجر كالأجير في أجرته، وهذا كله سوء أدب مع الله، فهي ليست إجارة ولا عوض. وهم استدلوا بقوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فقالوا يعني هذا هو الدليل على ذلك وغيرها من الأدلة، والآية حقيقة دليل عليهم وليست لهم. لماذا؟ الجنة تكون ميراث، أي ليست بعوض عن شيء. الجنة ميراث، كالميراث من الميت لورثته، ليست عوض ولكنه ميراث، بل هو صلة خالصة حصلت بلا تعب. وبذلك تستبين مثل هذه المسألة وتتضح بشكل واضح. إذن المسألة مهمة، وجيد أننا يعني تكون في بالنا، لأنها تطرق هذه المسألة كثيرا في يعني المجالس وغيرها، كيف نوفق بين هذه النصوص. نعم، بذلك نكون انتهينا من حديث الذي هو الحديث 22. سنأخذ بعد قليل الحديث 23. من عنده سؤال أو استفسار، أو نستعين بالله ونبدأ. لا إله إلا الله. طيب، نبدأ بالحديث 23، وهو حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. حديث عظيم يبين لنا يعني جملة من المعاني والأذكار والأدعية أو التوجيهات التي كلنا بحاجتها. فالمسألة الأولى في هذا الحديث أيها الفضلاء، أيها الكرام، أيها الأخوة والأحباب، المسألة الأولى نقول: هذا حديث عظيم، ألفاظه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وحقيقة هو حديث يهز النفس ويدخل بالقلب بلا استئذان، فما فيه من معاني وكلمات والله ترقق القلب وتحمله على الطاعة، والألفاظ جميلة ورائعة كغيرها من النصوص، لكن بعض الأحاديث والمعاني والكلمات تدخل القلب مباشرة. اشتملت على أحكام، أو اشتمل الحديث على أحكام ووصايا تشمل أبواب الدين كاملة. فلذا يقول الإمام النووي عن هذا الحديث: هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. وقال ابن دقيق هذا الحديث أصل من أصول نعم نفس الكلام أو قريب منه رحمه الله. المهم أن مثل هذا الحديث يعتبر كذلك من الأحاديث الشاملة والتي تعطيك كلمة كلمتين لكن تحتوي على معاني عظيمة. المسألة الثانية قوله الطهور شطر الإيمان وفيه فوائد. الفائدة الأولى الطهور والمقصود به ماذا؟ الطهارة والتطهر. فلما نقول الطهور هي صيغة فعول يعني ما يفعل، يعني الطهور المقصود به الفعل وهو فعل التطهر، كما أن الفطور فعل الإفطار والسحور فعل السحور أو أكل السحور. أما الطهور بفتح الطاء يقصد به الماء الذي يتطهر به. إذن دائما تأتينا طهور وطهور، فأما طهور فهو الفعل وأما الطهور فهو الماء. إذن الطهور أعطني الطهور، أعطني الطهور يعني أعطني الماء الذي يتطهر به. أما لما أقول يأتيني واحد يقول ماذا تفعل، قال أنا أقوم بالطهور، الطهور هو الفعل نفسه فيسمى الماء الذي يتطهر به طهورا. وأكلة السحر الأكل نفسه يسمى سحور، وأما الفعل سحور. والفطور والفطور كلاهما أو كلها لعلها اتضحت إليكم حتى تفرقوا بين الكلمتين بالفتح والضم، وكل الثلاث كلمات تأتينا كثيرا حتى نعرف معناها ونصحح للآخرين. طهور طهور، سحور سحور، وكذلك فطور وفطور. هذه هي الفائدة الأولى من المسألة الثانية. الفائدة الثانية ما معنى الطهور هنا؟ الطهور شطر الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، فيطلق على عدة معاني أو فسر بعدة تفسيرات. التفسير الأول أيها الفضلاء التطهر من النجاسات المعنوية، من النجاسات المعنوية أو مما ينجس القلب والروح والجوارح من الشرك والرياء وفعل المحرمات وترك الوالد. إذن هنا التطهر مقصود به ماذا؟ الأعمال، الأمور المعنوية، وهذا مأخوذ من قوله عز وجل وثيابك فطهر، على أحد التفسيرين يعني في تفسير المعنوي والحسي، على أحد التفسيرين وثيابك فطهر يعني التطهر المعنوي. فنقول الطهور هنا يقصد به أو الذي ذكرناه قبل قليل أن الطهور هنا يقصد به الطهور المعنوي لأن نقصد به الفعل نفسه. فالتطهير هنا فسر به التطهر من النجاسات والشرك والأمور المعنوية، حتى بعضهم فسر قوله عز وجل إنهم أناس يتطهرون لما ذكر قوم لوط عن لوط أو عن الملائكة الذين قوم لوط، نعم قالوا إنهم أناس يتطهرون يعني يمتنعون عن فعل الفاحشة. إذن نقول ظاهره أن الطهارة هنا طهارة القلب والجوارح من المحرمات أو ترك الواجبات، فهذه الطهارة بهذا المعنى الطهارة المعنوية هي شطر الإيمان. لماذا قلنا شطر الإيمان؟ شطر يعني نصف. لماذا قلنا الطهور شطر الإيمان على هذا المعنى؟ قالوا لأن الطهارة، لأن الإيمان بشكل عام فعل وترك، الإيمان فعل أو ترك، فعل أو ترك، والتطهر من النجاسات المعنوية من شركيات وفعل محرم أو ترك واجب هذه من ضمن التروك، فأنت أخذت نصف الإيمان وهو ترك هذه الأمور. الإيمان قسمان ترك وفعل، والطهور يعتبر من أحد القسمين هذا وهو الترك فيكون هو شطر ونصف الإيمان. لعلها واضحة. طيب لو قال قائل لماذا نبه هنا على الترك ولم ينبه على الفعل وهو الإتيان بالواجبات؟ قالوا أن الترك أعظم على رأي، تذكرون سابقا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قالوا ترك المحرمات أعظم من الإتيان بالواجبات على هذا الرأي يعني اللي فسروه. والحقيقة كما قلنا سابقا أن الأمر بالواجب نهي عن ضده، والنهي عن أو التحريم أمر ها أمر بضده، وقس على ذلك أمر بضده. فالأمر بالصلاة نهي عن تركها، والنهي عن السرقة ها أمر بعدمها، وهكذا تكون الأمور واضحة. إذن هذا المعنى الأول للطهور، التطهر من النجاسات المعنوية. النوع الثاني أو التفسير الثاني الذي قلنا عنه أو المعنى الثاني، قالوا الطهور هنا مقصود به الطهارة بالماء أو بالتيمم، والطهارة كلنا يعلم قد تكون طهارة كبرى أو صغرى، طهارة كبرى من غسل الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، والطهارة الصغرى للصلاة وغيرها تكون بالتطهر والوضوء الذي كلنا يعلم، الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى. هنا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم شطر الإيمان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة إيمانا، وما كان الله كما قال سبحانه وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود هنا إيمانكم ليس الإيمان المعتاد، مقصود به الصلاة. لأن الصحابة كانوا يتوجهون لبيت المقدس، ثم أنزل الله سبحانه وتعالى الأمر بالتوجه إلى الكعبة، فحزنوا على صلواتهم السابقة، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم لبيت المقدس لن تضيع، سماها هنا إيمان. فالمقصود هنا جعل الصلاة إيمانا يعني صلاتكم. فلذا قال هنا أن الإيمان بمعنى ماذا؟ الصلاة. فتكون الطهارة هي طهارة حسية، تكون طهارة حسية يعني الطهارة. طيب قلنا أنها حسية، كيف أصبحت شطر الإيمان؟ الطهارة الحسية التي أمرنا بها كيف هي شطر الإيمان؟ فسرت بعدة تفسيرات. فقال بعضهم الصلاة مفتاحها الطهارة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، وهي من شروطها القبلية، وهي من شروطها القبلية. فالصلاة لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لكن الأمور الأساسية التي يجب توافرها هي الشروط الأساسية التي قبل، ولها واجبات وأركان في أثنائها، وما قبل الصلاة يعتبر أعظم شيء وهو الطهارة، فصارت شطرا في الصلاة، فصارت شطرا في الصلاة. إذن الصلاة عبارة عن شروط قبلية وأركان واجبات داخلها. الشروط القبلية أعظمها هي الطهارة، فأصبحت هي النصف. فالصلاة المقصود أو الطهور هنا المقصود به الطهارة الحسية، وأصبحت بهذا المعنى. وهذا يحصل، فالصلاة مثلا تكفر الذنوب والخطايا كما ورد في إسباغ الوضوء وإحسانه، وأصبحت شطر الصلاة من هذا المعنى. ورد عن عثمان ما من مسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان، ما من مؤمن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهم. من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهم. إذن الصلاة مفتاح الجنة، والوضوء مفتاح الصلاة، وقد دلت الأحاديث الكثيرة على هذا، منها ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث عبادة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا رسول الله وأن عيسى إلى غيره، وهذا ذكرنا. إذن الوضوء مع الشهادتين موجبا لفتح أبواب الجنة، فصار الوضوء نصف الإيمان بالله ورسوله من هذا الاعتبار. معنى آخر كيف أصبح الوضوء الحسي نصف الإيمان؟ قالوا شطر الإيمان هو نصف، وهو إما ترك أو فعل. فإذا طهرت نفسك، هذه سبق ذكرناها وأتميناها في المعنى الأول. أيضا قالوا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، كذلك الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان بمعنى الشطر. قال بعضهم لا، الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان. الإيمان تصديق قلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان. والطهارة متضمنة الصلاة، فهي انقياد في الظاهر، والإيمان تصديق في القلب. هذه عدة معاني، لكن يكون نقول بالمجمل حقيقة أن الطهور هو شطر الإيمان، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة حسية وطهارة معنوية. فالوضوء له فضله كما ذكرنا من النصوص، وكذلك الطهارة الحسية لها قيمتها في الإسلام. عندنا بعد ذلك المسألة الثالثة، وهو قول الحمد لله تملأ الميزان. وأتصور أنها تحتاج مسائل كثيرة ستطول بنا، نتركها لأننا لو ذكرناها سنعيدها مرة ثانية، فلذا نبقيها مرة واحدة في الدرس القادم. الذي عنده سؤال أو استفسار فليتفضل. نعم، الذي عنده سؤال أو استفسار، وعموما غالبا الأسئلة تأتيني بالواتس وأجيبها بالواتس، فلذا لعلنا نكتفي بها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. طيب، هذا جاء سؤال قبل أن نختم. بعض النساء ما تقضي رمضان إلا اللي عليها وتمر عليها أيام وأشهر وسنوات. بالعموما قضاء رمضان يجب أن يكون قبل رمضان الذي بعده وجوبا، ومن تركته من النساء أو الرجال يأثم، وإن كان بدون عذر فعليها القضاء، عليها التوبة والقضاء والكفارة التي هي الإطعام. أما إن كان بعذر كامل، يعني لم تستطع سنة كاملة، فليس عليها الكفارة ولكن عليها القضاء في ذمتها. فعموما سابقوا سارعوا، يستعجل الإنسان بالقضاء من أول شهر ولا يسوف، لأنه لا يدري ما الله عامل به، فقد يأتيه رمضان الثاني، أو إذا اقترب رمضان الثاني صارت له ظروف أخرى، خاصة بعض النساء أيضا قد تحمل أو قد تأتيها إشكالات أو غيرها. فلذا الواجب المبادرة. استحضار النية عند الطهور، نعم لازم من استحضار النية، لأنه عبادة. فأنت تتوضأ وتتطهر وتكون قد نويت أنها طهارة. وعلى هذا لو أن إنسان أراد أن يغتسل اغتسال تبردا ونظافة، فلا يجوز أن يصلي بهذا الغسل شيئا من الصلوات إلا أن يكون قد استحضر النية في الغسل. أما أنك تخرج وأنت ما استحضرت أو كذا فلا يجوز، لكن لو أنك اغتسلت من الجنابة ثم صليت به فنعم يجوز، لأنه أساسا اغتسالك عبادة. لكن اغتسالك تبردا أو نظافة فهذه ليس عبادة في ذاتها في أصلها، فلذا لا بد عليك أن تستحضر النية حتى تؤدي الصلوات بهذا الأمر. سأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، اللهم اغفر لي وللحاضرين، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم أقر أعيننا بصلاح أبنائنا وبناتنا وذرياتنا ومن له حق علينا، واجعلنا مباركين وموفقين يا رب العالمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.